التحلق يوم الجمعة إذا كان قرب مجيء الناس منهي عنه، أما إذا كان من قبل فلا بأس. الحديث هو هذا لئلا يضيق على المصلين. نعم أضبط عشر دقائق جاي. نعم الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أم، كرر غير مرات قال أم، قالت ما أبوك. على مرتفع منعهم البر بالوالدين من دخول النار، ومنعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عقوق الوالدين وعدم قيمة الجهاد من دخول الجنة. لا الصحيح أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح الحسنات فيدخل النار، فلم ترجح السيئات فيدخل النار، ولا الحسنات فيدخل الجنة. هذا أصح ما قيل فيه. نعم شيخ بارك الله فيك، بالمعلوم أن الله عز وجل عظم حقوق الوالدين من أجل بناء على ما أحسن إلى الولد، يعني عظم السليمة إلى الولد. نعم فإذا كان الأب مثلا الوالد ترك الولد لكونه طلق زوجته مثلا ولم يحسن إليه، نعم فجاء الزوج الأم وأحسن إليه ورباه تربية صالحة، نعم بذل في ذلك اليوم دم جهيدا، نعم هل يقال أن الولد هنا يسقط جره يعني يقول إذا لم يقم الوالد الأب بواجب الابن هل يسقط بره أم لا؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الواصل للرحم هو الذي إيش؟ هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فالأب عليه مسؤولية والابن على مسؤولية، ويبوء الأب بالاسم. لا سوى جنوب ليس كالأب، لكن نعم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم واحد اللي وراء ألفاظ السلام الأولى الاقتصار على الوالد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل. نعم في حد معين مدة الزيارة بين الزيارة والزيارة. نعم من المعلوم أن صلة الرحم جاءت مطلقة ما قيد بشيء، فما عده الناس صلة فهو صلة، وهذا يختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان. فمثلا في زمن مضى من تمام صلة الرحم أن تحسن إليهم بالمال، تحسن إليهم بالمال، وإذا قدمت من سفر أن تهدي إليهم الهدايا وما أشبه ذلك. في الوقت الحاضر نسي هذا، وصار الناس يشرهون على أحد في مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا يختلف في اختلاف الأحوال، لو كان هذا القريب مريضا يحتاج إلى أن نصله فنتردد إليه، لكن لو كان غير مريض وكل مشتغل بنفسه فحكم يختلف. فما دامت الصلاة مطلقة فتبقى على ما جاء بالعرف، وهناك قاعدة في القواعد، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدثي. نعم السلام. الأولى غض الصوت، الأولى غض الصوت في العطاس. نعم ايش يكون عندهما طمع في اموال ابنائهم، معناهما يكونن اغنياء ولا في حاجه الى هذا، فلو لم يعطيهما الا بقدر ما يحتاجون فيكون عقد في هذه الحاله. سبق ان اقول في هذا، قلنا انه لا يجب على الابن ان يطيع والديه الا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه. فما دام الولد غنيا والاب غنيا والام غنيه وطلب من ابنهما ان يعطيهما مالا اكثر وهما قد غناه الله وليس عليه ضرر فليفعل. وهذا المال الذي اعطاه ان كان رشيدين فالنهاية إن أبقاه الله بعدهما أن يرجع إليه إما كله أو بعض منه. إيه نعم نعم نعم وش فيهم يعني معانه من الجنة هذا مرجعنا كما في آية الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم الشرب بالشمال فهل أخذ العطاء؟ نعم الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل. شيخ بارك الله فيكم، الأصل في النصوص المثبتة على عمومها وعلى الرافعة، لكن هذا النفي كذلك هل إيش؟ النفي أيضا نعم، لأن يبني الإنسان على ما عنده فهم. وش يقول؟ هذا جملة مثالية، هل أخذ الملك بالنبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية؟ نعم. مثلا لو سئل إنسان هل الجنة جنات يعني متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدد ما أشبه ذلك، هل ينفي أنها متعددة إذا على ما حصل عنده أم يقول لا؟ هذا يحتمل على الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف من موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنين ما في قاعدة، هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده، هذا الأصل. نعم. قلنا أن الماء الذي يصرف ما يعود على النشاط أنه مخرج لغيره. نعم. الملاهي الآن الموجودة الآن في اليوم العرض عند الملاهي، هل صرف الماء فيها هذا الموضوع؟ أبا هو الملاهي وش الزين؟ الملاهي تلهي على اسمه، اصبر يا سليم، الملاهي بارك الله تسلي على اسمه، ثم نسمع انه يكون فيها يعني اشياء غير مرضيه، ياتي فيها نساء وياتي فيها شباب، فنرى ان ان ان الاولى ان لا يذهب اليه الانسان، فما فيها ان شاء الله معنى، ما فيها معنى، خصوصا الصبيان والاولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار راح معهم امرأة أو امرأتان في النساء أو رجال في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخ سليم. الله يعافيك شيخ، مر علينا الدرس البارحة أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وفرض فيها طالب لا غير واجبة. من قبل طالب من التشهد ولم يستجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي نفسه بالسجدتين، ما مشكل عليه يعني قال أنها غير واجبة أشكر عليه. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدخل الإسلام، ما يدخل الإسلام الإنسان إلا بعد ما يقبل بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا بعد إيش؟ بعد ما يقبل بقوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. ولا قدم على خطبك الفلدان والصلاة وجميع العبادات الشرعية مع الله. فجد أسلي ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، هذا فضل، والصلاة عليه زائد على هذا. ولكن يشكل عليه اللي غير واجب، هذا الإشكال. لا ما في إشكال، هم يقولون ما في أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا، في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتك، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاة، أو قال لا صلاة لمن يصلي عليك، أو قال أحد من الصحابة إن الصلاة النبي مفروضة. إيه نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان صلاة النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم.

ويدل على سد الذرائع يا عبد الرحمن ابراهيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب اذا ناخذ من هذا سد الذرائع. وقاعده ثانيه الوسائل لا يحكم المقاصد. لكن في هذا الحديث اشكال اشكال نرجو الله تعالى ان يبين لنا وجهه. كيف يسوق للانسان اذا سب الرجل اباه ان يسب ابا الرجل؟ ولا تزن وازره وزر اخرى. والرسول عليه الصلاه والسلام ذكر هذا هل هو على سبيل الاقرار او على سبيل بيان الواقع؟ نعم انتبه. واحد مثلا جعل يسب ابا الرجل، ابوك اللي فيه ما لا فيه، والرجل الساب ابوه رجل صالح، فهل يليق بالمسبوق بالذي سب ابوه ان يسب ابا هذا الرجل؟ مشكل هذا. لا تزر وازره وزر اخرى. فالظاهر لي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك اقرارا للحكم الشرعي، ولكنه ذكر ذلك اعتبارا بايش؟ بالواقع، اعتبارا بالواقع. اما الشرع فلا يجوز ذلك. نظير هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى. هل هذا اقرار شرعي او اقرار بالواقع؟ الثاني لا شك. واخبر ان طعين التفاح من كذا الى كذا لزم احد المراه يعني، وهذا ليس اقرار شرعيا. لا تسافر امراه الا مع دمعه. طيب نعم شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا في القول الثاني وان قتل الولد خشيه ان يطعم معه اعظم من قتله بدون هذا السبب، لانه زاد على قتله سوء الاعتقاد في الله انه لم يتوقف. هو هذا واضح بارك الله فيك، هذا واضح، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لان هذا بناء على الاخر. ولقد يقتله لشيء اشد من هذا، قد يقتله لانه يقول انا اقتل هذا الرجل لانه رجل مستقيم واخشى ان يفسد الامه كما هو موجود الان. هل نقول هذا جائز؟ لكن يا شيخ الحال المعروف عليها قوم النبي صلى الله عليه وسلم عند الامم عليه انهم كانوا يقتلون من اجل خشيه ان يطعم الولد معه. نعم نعم، ولذلك قلنا انه لا مفهوم له، وان الانسان لو قتل لغير هذا الغرض فهو داخل في كل من الكلام. قلنا في ذلك الكبير انها كل ذنب رتب عليه عقوبه الدنيا والعبده، وقلنا كذلك ان الشيخ الاسلام يقول ما رتب عليه عقوبه المخالفه. هل في فرق بينهم؟ كيف؟ في فرق بينهم؟ قلنا في الاول كل ذنب رتبت عليه عقوبه في الدنيا، لا ذكرنا اللعن والغضب، هذا المراد مو بالعمر. لا هذا مراد العقوبة الخاصة، العقوبة في الدنيا والآخرة، مراد الحد، حد في الدنيا. ولهذا أتينا بعد ذلك مباشرة عقوبة في الدنيا، قلنا أي حد في الدنيا. نعم المصاحبه الصغيره، لانه مرتب عليها عقوبه. ما هي صغيره؟ هذه ليست صغيره، اذا صح هذا الحديث فليست صغيره، ينبني على القائد. نعم. قلنا ان اذا كان السائل لحسن الخصم الذي يريد ان يستفيد فبدا فليس، فهل يمكن الانسان ان يطلب من شيخه دليل؟ لا بأس، يعني في جانب التعلم لا بأس، يعني طالب العلم ينبغي له أن يعرف الدليل حتى يكون على بصيرة. لا تبادل عامي، أنا أذكر أحد مشايخنا رحمه الله